يتلوها علينا عالم من اعلام رياض القران الكريم وقارئ الاذاعه وتلفزيون العرب الجمهوري مصر العربيه والعالم الاسلامي فضيله القارئ الشيخ محمد الزيدي فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن فمن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن Oh. جعل حضورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض الله أكبر. وقر رب وحلنا

الله الله الله ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ومن قتل مظلوما

Thank you. صراط المستقيم. ربك هم المفلحون. صدق الله.